حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى شجرة الدر. تليفاكس 46 31 13 5، صندوق بريد 86 36. لنور العين إلى قصانا مولى القبلتين، إلى قصانا مولى القبلتين، من البحرين لنور العين، من البحرين لنور العين إلى قصانا مولى القبلتين، إلى قصانا مولى القبلتين. نهدي ورودا للشهيد، للأم للطفل الوليد، نهدي ورودا للشهيد، للأم للطفل الوليد، شهيدي للأم للطفل الوليد، نهدي ورودا للشهيد للأم للطفل الوليد. لكل من باعوا دماهم، لكل من باعوا دماهم، لله والدين المجيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يصرخ الأقصى ينادي المؤمنين، الله أكبر. يا أمة الإسلام لا ترضي بذل المفسدين، الله أكبر، الله أكبر، يصرخ الأقصى ينادي المؤمنين، الله أكبر. يا أمة الإسلام.